وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت أول داخل فلقيت بلالا فسألته وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليماريين. وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وعدتهم ثم يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن بمحجن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه الأحاديث تتعلق بالطواف بالبيت وما يتصل به. ومعلوما أن البيت الحرام هو الذي شرفت به مكة فهو أشرف بقعة على وجه الأرض. هذا البيت هو الذي فرض الله حجه فرض الله السفر إليه وفرض التعبد حوله وجعل قصده عبادة من العبادات وجعل التوجه نحوه بالصلاة فرضا على كل مسلم في شرق الأرض وفي غربها أن يستقبله لشرفه. وأخبر تعالى بأنه بيته أضافه إلى نفسه فقال تعالى وطهر بيتي للطائفين وأن طهر بيتي للطائفين. وأمر بعبادته لأنه ربه فليعبدوا رب هذا البيت. فهذا البيت الذي هو البيت الحرام الكعبة المشرفة له هذه الميزة. في هذه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت في غزوة الفتح لما فتح مكة في سنة 8 واستولى عليها أراد أن يدخل البيت الحرام وكانت السدانة ومفتاحه عند بني عبد الدار وكان الذي عنده المفتاح في ذلك الوقت هو أحدهم يعني من بني عبد الدار ويقال له عثمان الحجبي سدنة الكعبة يقال لهم الحجبة لأنهم يحجبون الناس عنها. فطلب المفتاح من عثمان هذا ولما أخذ المفتاح خاف بنو عبد الدار ألا يرده عليهم وقالوا إنه أمانة، فأنزل الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فردوا إليهم وأصبحوا هم سدنة الكعبة. دخل الكعبة لأجل أن يطهرها مما كان قد أدخله المشركون فيها، وجد فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فدعا بماء فمحى تلك الصورة ولو كانت صورة الخليل وإسماعيل، ومحى الأزلام التي كان يستقسمان بها، وقال قاتلهم الله، والله ما استقسما بها قط. والاستقسام بالأزلام عادة جاهلية جعلها الله من العادات السيئة. وقرنها بالخمر في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وقال أن تستقسموا بالأزلام. ثم لما دخلها صلى ركعتين بين العمودين لأنها كانت على ست عمد في ذلك الوقت. ولما خرجوا منها كان ابن عمر أحرص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسأل بلالا أين صلى، فذكر له أنه صلى بين العمودين مقدمتين حرصا منه على أن يصلي في موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ونسيت أن أسأله كم صلى، في بعض الروايات أنه صلى ركعتين. وبكل حال فإنه لا يلزم كل أحد أن يدخل داخل الكعبة، إنما من تيسر له فدخلها فله أن يصلي فيها ركعتين ولا يلزم الدخول. وروي عن عائشة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل البيت، فقال لها صلي في الحجر فإن الحجر من البيت. الحجر هو حجر إسماعيل الذي في شمال البيت، هذا بابه من البيت، من صلى فيه فكأنه صلى داخل الكعبة. وقد روي أيضا أنه لما دخلها تأسف على دخولها وقال أخشى أن أشق على أمتي، يعني أن يعتقدوا أن دخولها سنة يزدحم عليها، فبين أنه لا يلزم دخولها وإنما دخلها ليطهرها. وقد ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز أن يصلي الفرض في داخلها، أن من صلى الفرض في داخل البيت أو في داخل الحجر لا تصح صلاته، وذلك لأنه لم يستقبل البيت كله بل جعل بعضه خلف ظهره، والمصلي لا بد أن يستقبله كله. أما النافلة فيتسامح فيها فيجوز استقبال جزء منها. أما الحديث بعده يتعلق باستلام الحجر، الحجر الأسود الذي هو في أحد أركان البيت، في الركن اليماني شرقي الجنوبي شرقي، هذا فيه الحجر الأسود. هذا الحجر قد روي أنه من حجارة الجنة، وأنه عندما نزل من الجنة كان أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم، ولكن لعل ذلك من باب المبالغة، فهو الصحيح أنه هكذا كان منذ أن وضع. وقد شرف لأنه يستلم أو يقبل أو يشار إليه، وليس على وجه الأرض شيء يسن تقبيله إلا هذا الحجر الأسود، وتقبيله ليس لنا لذاته وإنما هو للاتباع. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنه قبله أخبر بأن تقبيله إنما هو اتباع لا لاعتقاد، فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك، فجعل تقبيله من باب الاتباع لا من باب التعظيم له، وذلك لأن عمر أدرك الجاهلية وعرف أنهم يعظمون الأشجار والأحجار ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع، فبين أن هذا في سائر الحجارة حجر عادي وتقبيله لا لذاته. فهذا يبين أنه يسن تقبيله. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف عنده فقبله بأن وضع شفتيه عليه دون أن يظهر تصويتا بالتقبيل، ولما رآه عمر قال يا عمر ها هنا تشرب العذرات. فلأجل ذلك كان بعض الصحابة يحرص على تقبيله، ومنهم عبد الله بن عمر كان يزاحم عليه حتى يقبله. ويروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحجر الأسود والركن اليماني إن مسحهما يحط الخطايا، ولكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر إني أراك رجلا قويا فلا تزاحم على الحجر، إن وجدت سعة فقبل أو فاستلم وإلا فأشر وامضي. فإذا إن وجدت سعة وتيسر لك أن تقبله فقبله، فإن كان هناك زحام وقدرت أن تستلمه بيدك يعني تمسه بيدك اليمنى وتقبلها كفى ذلك، وإن كان عليك مشقة وقدرت أن تستلمه بمحجم أو بعصا اكتفيت بذلك وقبلت العصا، فإذا لم يتيسر لك ذلك اكتفيت بالإشارة إليه مع التكبير دون أن تقبل شيئا. أما قوله الحديث الذي بعده يتعلق بالرمل، في هذا الحديث أن الصحابة لما قدموا سنة سبع لعمرة القضية، لما أنهم جاءوا إلى مكة سنة ست معتمرين فصدهم المشركون واصطلحوا على أن يأتوا في سنة سبع ويعتمروا وتسمى عمرة القضية. لما جاءوا في سنة سبع المشركون بمكة لا يزالون معادين للمسلمين ولا يزالون يحقرونهم وينقصونهم ويبغضونهم، فأرادوا أن يصغروا شأنهم عند جهلة أهل مكة حتى لا يقع في قلوبهم لهم شيء من الهيبة، فقالوا لسفهائهم يقدم عليكم قوما قد وهنتهم حمى يثرب، يعني أن محمد وأصحابه يأتونكم وهم ضعاف هزالى مرضى قد أضعفتهم الحمى حمى المدينة وقد أوهنتهم وقد أنهكت قواهم، فهم ضعاف لا تهابوهم ولا تخشوا منهم ولا يكون في قلوبكم شيء من الهيبة لهم ولا تخافوا من سطوتهم عند القتال. هكذا أرادوا أن يحقروا شأنهم عند سفهائهم، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يظهر قوة المسلمين وأراد أن يبطل ما يظنه المشركون من ضعفهم ومن هزالهم ومن مرضهم، فأمر الصحابة أن يرملوا في الأشواق الثلاثة. الطواف بالبيت سبعة أشواط أمرهم أن يعملوا في الثلاثة الأولين أي يسرعون. يسرعون الرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى وهز المنكبين وهو دليل على الجلد ودليل على القوة ودليل على النشاط. المشركون كانوا ينظرون إليهم عند جبل قعيقعان الذي هو في شمال البيت الذي في المكان الذي هو يعرف الآن بالشامية أو ما جاورها. كانوا جلوسا في ذلك المكان المرتفع ينظرون إلى الصحابة وهم يطوفون لأنهم في مكان مرتفع والبيوت التي دونهم وبينهم وبين الكعبة لاطئة لا تحول بينهم وبين النظر إليهم. فلما رأوهم يطوفون وهم يرملون ذلك الرمل ويسرعون ذلك الإسراع هابوهم وقالوا كيف تقولون إن الحمى قد وهنتهم ما هم إلا كالغزلان يعني في سرعتهم وفي قوتهم. فكان ذلك مضعفا لما في قلوبهم من احتقار الصحابة واحتقار المسلمين وموقعا في قلوبهم هيبة الإسلام وهيبة المسلمين وتقويفهم من سطوتهم. إذا كانوا بين الركنين مشوا لأنهم في ذلك المساء يستخفون على المشركين الذين هم في جهة الشمال فيمشون بين الركنين اليمانيين. فإذا برزوا للمشركين بعدما يتجاوزون الحجر بدأوا في الرمل وهكذا حتى أتموا ثلاثة أشواط وهم يسرعون. ولم يمنعه أن يرمل الأشواط السبعة إلا الإبقاء عليهم يعني إلا الرفق بهم وترك المشقة لأنهم لو استمروا سبعة أشواط كلها في رمل لتشق ذلك عليهم مع ما فيهم من كبر السن ومن جهد السفر ونحو ذلك. وبكل حال فما قصد بذلك إلا غيظ المشركين. أصبحت هذه سنة أصبح أن كل من قدم إلى مكة أول ما يطوف يبدأ بالطواف فيرمل الثلاثة الأشواط وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع وابتدأ في طواف القدوم حب ثلاثة أشواط ومشى أربعة والخبب هو الرمل أي الإسراع وذلك ليعيد تلك الذكرى التي فعلها عندما قال أهل مكة ما قالوا. فنحن عندما نرمل نتذكر أولا ما كان عليه المشركون من العداوة للمسلمين ونتذكر أيضا ما يظهره المسلمون من الجلد والقوة الذي فيه إغاظة الكافرين ونظهر أيضا قوتنا ونشاطنا في هذه العبادة. لذلك أصبح كل من قدم مكة أول ما يرمل أول ما يطوف بالبيت يرمل ثلاثة أشواط. روي أن عمر رضي الله عنه لما كان في خلافته قال ما لنا الرمل وما لنا الإبداء المناكب عن الاصطفاء وقد اذهب الله المشركين وأذهبنا كنا نظهر لأجلهم. ثم قال سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا نتركها. فإذا أصبح هذا من السنة يعني الرمل أصبح سنة وإن كان قد انقضى سببه. أما الاستلام ففي الحديث الأخير أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الركنين اليمانيين أما الركنان الشاميان فلا يستلمهما. البيت له أربعة أركان يعني أربع زوايا ركنان يمانيان يعني في جهة اليمن وركنان شاميان يعني في جهة الشام. القسم الشرقي الجنوبي هو الذي فيه الحجر الأسود وهو أيضا في جهة اليمن. وبطن الأرض الجنوبي يطلق عليه البطن اليماني، فهذان هما اللذان يستلمان. أما البطن اليماني فإنه يستلم باليد، لأن يضع عليه يده دون أن يقبل. إذا سيسر أنه يضع عليه يده فإنه يفعل ذلك، فإذا لم يتيسر فإنه يمضي ولا يكبر ولا يشير إليه. أما الركن الذي فيه الحجر الأسود فإنه إن استطاع أن يقبله بوضع شفتيه عليه فعل، فإذا لم يستطع قد تقبيله استلمه بيده وقبل يده، فإذا لم يقدر استلمه بعصا وقبل العصا، فإذا لم يستطع أشار إليه بيده ومضى ولا يقبل شيئا. والدليل على أنه يستلمه بالمهجر أو بالعصا هذا الحديث الذي سمعنا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف على بعيره ومعه مهجرا يستلم به الركن اليماني والركن الأسود الذي ركن الحجر كلما حاجاهما. وذكروا أن الناس في حجة الوداع تزاحموا عليه، كلهم يريد أن ينظر إليه كيف يطوف وكيف يعمل، فأحب أن يبرز لهم فقرب بعيره وطاف على البعير، طاف ثبات الأشواط، محتمل أن ذلك طواف القدوم أو أنه طواف الإفاضة أو طواف الوداع. وكان في يده محجن يعني عصا محنية الرأس، فكان كلما حاد الركن اليماني دل ذلك المحجن ثم مس الركن اليماني، ثم إذا أتى على الحجر الأسود مد يده لذلك المحجن واستلم الركن الذي فيه الحجر. أما الركنان الشاميان فلم يكن يستلمهما لا بمحجن ولا بيده ولا يشير إليهما. ولعل السبب في ذلك كما نقل عن ابن عباس أنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم. الركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم الزاوية اليمانية، وكذلك الجدار الغربي والجدار الشرقي كلاهما على قواعد إبراهيم. أما الجدار الشمالي فإنه قد نقص من جهة الشمال، قد ترك المشركون عندما بنوا البيت جزءا من البيت في جهته الشمالية نحو 6 أذرع أو 7 أذرع من الشجر لم يبنوها، وذلك لأنهم قصر فيهم النفقة. فلما كان الركنان الشاميان ليس على قواعد إبراهيم لم يستلمهما لا بإشارة ولا بيده. وقد روي عن بعض السلف أنهم يستلمونهما، وروي أن معاوية طاف مع ابن عباس، فكان معاوية يستلم الأركان كلها الأربعة ويقول ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلنا أسوة حسنة من النبي عليه الصلاة والسلام في أنه لم يستلم إلا قطنين اليمانيين، ولو كان سنة لفعله يعني لاستلم هذه الأركان كلها. وبذلك نعرف في نهاية الكلام أن هذا الطواف الذي هو الطواف بهذا البيت العتيق نتبع فيه ولا نبتدع، نقتدي فيه بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله تعالى أمرنا بالطواف مطلقا في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف في الأصل هو الاستدارة حول الشيء، وكذلك الطواف بين الصفا والمروة في قوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يصل الصفا ثم يصل إلى المروة. فإذا الطواف بالبيت هو الدوران حوله، هذا هو الأصل. وهذه الكيفية قد يكون فيها شيء من الإجمال، فنحتاج إلى أن نعرف كيفيتها على التفصيل، فنرجع إلى السنة النبوية، فنجد النبي صلى الله عليه وسلم قد بينها بفعله مع قوله: خذوا عني مناسككم، فنتبع ما وجدنا في ذلك. ونعرف أيضا بعد ذلك أن هذا الطواف بهذا البيت ليس هو عبادة للبيت، ولكنه عبادة لرب البيت، وتعظيم لرب البيت، وذكر لرب البيت. ولهذا يقول الله: فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. ولأجل ذلك قالت عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فإذا الطائف بهذا البيت والذي يستلم ما يستلمه، كل ذلك ما يذكر البيت وإنما يذكر رب البيت. ففي دعائه يقول: يا الله، يا ربي، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا واكرمنا، ما يقول يا بيت الله. وكذلك عند استلامه يقول: الله اكبر، او بسم الله، لا يقول بسم البيت ولا يقول يا بيت الله. فدل على انه عندما يقول وعندما يفعل انما يذكر الله وانما يعبد رب البيت وحده. فالطواف بالبيت عبادة للرب سبحانه، كما أن الصلاة واستقبال البيت فيها إنما هي عبادة لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: باب التمتع. عن أبي حمزة ناصر بن عمران الضبعي رضي الله عنه قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي قال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان أناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدي فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال: للناس من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهدي. ومن لم يجد هديا فليكن ثلاثة أيام في الحج، وسبعه اذا رجع الى اهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم الى مكه واستلم الركن اول شيء، ثم خب ثلاثه اشواط من السبع ومشى اربعه، وركع حين قضى وركع حين طاف، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم انصرف فاتى الصفا وطاف بين الصفا والمروه سبعه اشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه وناحر هديه يوم النحر وافاض، فطاف في البيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. الأمساك في الحج ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. وهذا التفريق والتقسيم اصطلاحيا من الفقهاء، والا فهي في الحقيقه اثنان: تمتع وافراد. فالافراد ان يحرم بالحج فقط ولا يجعل معه عمره، واما التمتع فهو ان ياتي بعمره اما مع حجه مقترنه به وهو القران، واما منفصله عنه ياتي بها قبل الحج ويفرغ منها. هذا هو التمتع. وسمي تمتعا لان فيه الانتفاع هو أنه سافر سفرا واحدا حصل فيه على نسكين، نسك حج ونسك عمرة، حصل فيه على الحج والعمرة جميعا بسفر واحد. وقد كانوا قبل الإسلام يسافرون للحج في شهر الحج، ويسافرون للعمرة في نفس العام في شهر رجب، فيأتون بنسكين في سفرين. فلما جاء الإسلام أباح لهم أن يجمعوهن في سفر واحد، أن يسافروا سفرا واحدا ويقضوا فيه حجا وعمرة تخفيفا عليهم حتى لا يكون هناك مشقة. ولكن إذا تمتعوا واكتفوا بسفر واحد كان من جبران ذلك أن يذبحوا، أن يهدوا هديا، فسبب الهدي هو جبر ذلك النقص ما دام أنه في سفر واحد حصل له نسكان، كان عليه جبر ذلك بأن يأتي بهذا الهدي، بأن يهدي هديا أو يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. هذا هو نسك التمتع. نكمل بقية بعد الأذان. الأول أنه سأل ابن عباس عن متعة الحج فأمره بها، يعني أمره بأن يتمتع في الحج. يقول: فكأن أناسا كرهوها، يعني كرهوا المتعة، فنام أبو جمرة ورأى في المنام قائلا يقول له: حجة مبرورة، أو كما قال، فسر بذلك وقص هذا على ابن عباس. هذا الذي نبهه ذكر له المتعة أنها متقبلة متعسا متقبلة. فلما أخبر ابن عباس قال الله أكبر، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المتعة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين كرهوها وذكرهم أبو جمرة هم معهم لهم سلف، وهناك من يكون على طريقتهم، وذلك لأن الخلاف في شرعية متعة الحج قديم، وقد كان فيه جدال وخصومات بين أكابر الصحابة، حتى أن عمر رضي الله عنه مع أقدميته ومع فضله كان ينهى عن المتعة، كان ينهى عن متعة الحج، وكان يأمر بالإفراد. فطاعه أناس وصاروا لا يتمتعون مع الحج، لا يعتمرون مع الحج، بل يقتصرون إذا سافروا على الحج فقط، ثم يسافرون للعمرة في أثناء السنة. وسبب نهي عمر تأويل منه، وذلك لأنه خاف أن يبقى البيت معطلا في زمن من الأزمنة، وقال إذا رخصنا للناس أن يعتمروا مع حجهم فإنهم يكتفون بهذه العمرة فلا يأتون إلى مكة في أثناء السنة، أما إذا نهيناهم وقلنا لا تعتمروا لا تتمتعوا فاقتصروا على الحج وأدوا العمرة مرة أخرى فإنهم يؤدونها في بقية السنة، فيأتي أناس يعتمرون في شهر محرم، ويأتي آخرون في شهر صفر، ويأتي آخرون في رجب، ويأتي آخرون في ربيع أو جمادى أو شعبان أو رمضان، فيبقى البيت معمورا بالطائفين طوال السنة ولا يبقى معطلا. هذا هو ما أراده عمر رضي الله عنه بنهيه عن التمتع الذي هو العمرة مع الحج، وهو اجتهاد منه. وقد استدل بأن الله تعالى أمر بإتمام الحج والعمرة في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، والإتمام معناه أن من شرع في الحج يتم الحج، ومن شرع في العمرة يتم العمرة. وظهر له أن الإنسان إذا توجه إلى مكة فإنه لا بد أن يكون قاصدا أحدا من سكين، إما الحج وإما العمرة، ولا يجمع بينهما. هذا هو الذي ظهر له، ولا شك أنه اجتهاد منه. وكذلك تبعه على ذلك بعض الصحابة كعثمان وغيره، كانوا ينهون أيضا عن العمرة قبل الحج. أما علي رضي الله عنه فكان يرى القران وهو الإحرام بالحج والعمرة جميعا، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بهما معا، يقول لبيك عمرة وحجة. ثم نقول لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه تمتع، وروي عنه أنه أفرد، وروي عنه أنه قرن، والروايات كلها صحيحة. في حديث عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يريد الحج فليهل بالحج، ومن كان يريد العمرة فليهل بالعمرة، يعني أنه خيرهم. تقول عائشة: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وكنت في من أهل بالعمرة. هكذا ذكرت عائشة أنه أهل بالحج، وظاهره أنه أفرد. وفي حديث علي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجة. وكذلك رواه جابر ورواه أنس أنه لبى بالحج والعمرة جميعا. وظاهر هذا أنه قرن. وفي حديث ابن عمر الذي سمعنا أنه تمتع، يقول ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث الطويل: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، فبدأ وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وظاهره أنه أهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم أهل بالحج، ولكن هذا دليل على أنه قرن، أنه أدخل الحج على العمرة، وهذا جائز، إدخال الحج على العمرة، يعني إدخال الأكبر على الأصغر. العمرة هي نسك أصغر والحج نسك أكبر، فإذا أحرم بالعمرة وحدها جاز أن يدخل عليها الحج. وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، خرج مرة إلى الحج لما نزل الحجاج بمكة، فقيل له إنه كائن بين الناس قتال، فقال: إن حبسنا عن مكة تحللنا كما فعلنا بالحديبية. فأهل مرة، أول ما أهل بالعمرة، ثم قال: ما شأنهما إلا واحدا، أشهدكم أني أهللت بحجة مع عمرتي، واشترى هديا وساقه. ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، بمعنى أنه اشترى هديا وساقه معه إلى مكة، وكان اشترى أو ساق 70 بدنة، وجاء علي من اليمن 30، فأصبحت 100 بدنة نحرها كلها يوم العيد يوم النحر. فهذا معنى كونه تمتع، أنه جمع النسكين في عمل واحد انتفع. هذا هو التمتع الذي هو الانتفاع، فسماه ابن عمر تمتعا مع أنه كراهة. أحرم بالحج ثم أدخل، أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها، فأصبح قارنا. ذكر ابن عمر في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أمر أصحابه أن يتحللوا إلا من كان معه الهدي، وذلك لأن الذي معه الهدي لا يقدر أن يتحلل حتى ينحر هديه، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني محل ذبحه. فلذلك بقي على إحرامه لكونه قد ساق الهدي حتى نحر هديه يوم العيد. وأمر الذين معهم هدي أن يبقوا على إحرامهم حتى ينحروا هديهم يوم العيد ثم يتحللوا، أما الذين ليس معهم هدي وهم أكثر الصحابة لم يسوقوا الهدي لعجلهم أو لفقرهم فهؤلاء أمرهم بالتحلل حتى ولو كانوا مفردين ولو كانوا قاربين أمرهم بأن يستخوا حجهم إلى عمرة ففعلوا وقد كرهوا ذلك كرهوا أن يحولوا إحرامهم إلى عمرة وقالوا كيف نحمله إلى عمرة وقد سمينا حجا وبعضهم سمى حجا وعمرة كيف نستخو إحرامنا ونجعله عمرة وما نوينا إلا الحج فألح عليهم وشدد وقال افعلوا ما آمركم به فعند ذلك تحللوا لم يحدثهم هدي طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وقصروا من رؤوسهم أو حلقوا وتحللوا وكان ذلك في اليوم الرابع أو اليوم الخامس من شهر الحجة وبقوا متحللين لبسوا اللباس وتطيبوا وأتوا النساء وحل لهم التقصير والتقليم والنكاح ونحو ذلك مما كان محرما عليهم بسبب الإحرام ثم بقوا على حلهم إلى اليوم الثامن فأحرموا بالحج أما الذين معهم هدي فإنهم بقوا على إحرامهم الذين تحللوا لم يحرموا بحج الله في اليوم الثامن وبقوا حلالا تلك الأيام والذين معهم هدي حبسهم الهدي وبقوا على إحرامهم سواء كانوا مفردين يعني بالحج فقط أو قارنين يعني بالحج والعمرة النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن أحرم بالحج والعمرة كما عرفنا فبقي على إحرامه ماذا عمل لما قدم طاف وسعى في هذا الحديث أنه طاف وسعى وأنه بدأ بالطواف ورمل فيه وبذلك أصبح الرمل سنة الرمل في ثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم أو أول طواف يطوفه الحاج سنة وهو أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى يقول ابن عمر في هذا الحديث فحب ثلاثا ومشى أربعة وبعدما طاف صلى ركعتين خلف المقام وهي سنة الطواف وبعدها أتى إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط سبعة أشواط ثم بقي على إحرامه حتى كمل حجه ابن عمر في هذا الحديث لم يذكر بقية أعماله لأنها مشهورة يعني وقوفه بعرفة وكذلك عمله بعرفة ثم رجوعه إلى مزدلفة وكذلك أعماله بمنى مشهورة معروفة ذكر أنه بقي على إحرامه حتى قضى حجه ونحر هديه ثم أفاض في يوم العيد وطاف بالبيت واكتفى بالسعي الأول لأن القارن ليس عليه إلا سعي واحدا ثم تحلل بعد ذلك بعدما رمى وحلق وطاف تحلل التحلل كله وهكذا فعل من كان معه هدي من المسلمين الذين ساقوا الهدي فعلوا ذلك هذه سنته صلى الله عليه وسلم وهو أنه أمر الذين معهم هدي أن يبقوا على إحرامهم إما مفردين وإما قارنين حتى ينحروا هديهم وأما الذين ليس معهم هدي فإن الأفضل لهم أن يحرموا بالعمرة متمتعين، ومن أحرم منهم بالحج مفردا فالأفضل له أن يتحلل إذا قدم مكة وهو مبكرا، قدم مبكرا فإنه يتحلل فيفسخ حجه إلى عمرة ويبقى بلباسه إلى يوم التروية. وكذلك من أحرم قارنا فأسخ إحرامه وجعله عمرة وفصل عمرته عن الحج، هذا هو الأفضل وهو الذي اختاره الإمام أحمد. وقال إن عندي فيه 17 حديثا يعني في فسخ الحج إلى العمرة، ولو خالف في ذلك كثير من الأئمة، أكثر الأئمة كالشافعية وكذلك الحنفية ونحوهم لا يرون الفسخ، إنما الذي يستحبه هو الإمام أحمد وقدوته ابن عباس كما في هذا الحديث، فإنه شهد بأن ذلك سنة وأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأمرين منه، فيكون أفضل يعني فسخ الحج إلى العمرة أو فسخ القران إلى العمرة، وأن يكون الإنسان متمتعا وإن أحرم بالعمرة أولا فهو أفضل، حتى لا يقال له افسخ حجك أو نسكك إلى عمرة وتحلل، وإن قدم متأخرا وقد أحرم بالحج فقط أو مفرغا قارنا فله أن يبقى على ذلك، لأنه إذا لم يكن هناك زمان يتمتع فيه بالمحظورات وبالمباحات فلا يصدق عليه أنه تمتع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: وعن حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: أنزلت آية متعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرم ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ولهما بمعناه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. لا زالت الأحاديث تتعلق بالتمتع الذي هو التمتع بالعمرة إلى الحج، وسبب ذلك أن فيها خلاف قوي، وبالأخص في فسخ الحج إلى العمرة، وصيرورة الحاج متمتعة. وقد ذكرنا أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأن أفضلها عند الإمام أحمد هو التمتع، لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أحاديث في التمتع، التمتع بالعمرة إلى الحج أو في فسخ الحج إلى العمرة، وأخذ من ذلك الإمام أحمد أن التمتع هو أفضل الأمساك، وقد وقع اختلاف كثير حتى بين الصحابة في أفضل الأمساك، فذهب بعضهم إلى أن أفضلها الإفراد، وهو المروي عن عمر رضي الله عنه حيث كان ينهى عن العمرة في أشهر الحج، ينهى عن فسخ الحج إلى عمرة، وينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج. وقد ذكرنا عذره في ذلك، وأنه أراد بذلك ألا يخلو البيت من طائفين، أن يكون البيت الحرام معمورا طوال السنة بالطائفين وبالمعتكفين وبالمصلين الذين يقدمون لأداء نسك العمرة، فإنهم إذا اعتمروا مع الحج لم يرجعوا، وأما إذا جاءوا وأدوا الحج فقط فإن العمرة تبقى في ذممهم وتبقى واجبة عليهم، فيؤدونها متفرقين، فيأتي قوم يعتمرون في شهر محرم، وآخرون في شهر صفر، وآخرون في ربيع إلى آخر السنة، فلا يخلو البيت من طائفين. هذا قصد عمر وهو مقصد مناسب، ولكن لا يجوز أن تترك السنة لأجل هذا التعليل. كذلك أيضا عمر رضي الله عنه تأول حيث أن الله تعالى أمر بالإتمام، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. يقول عمر إذا بدأ في الحج فإن عليه إتمامه وليس له أن يفسخه، فإن فسخه لا يكون إتماما لأنه قد لا يتيسر له الحج. ويقول أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج أو بالحج والعمرة قادما وبقي على إحرامه، وكذلك بقي الذين معه الذين ساقوا الهدي على إحرامهم إلى أن تحللوا يوم النحر، فلم يفسخوا حجهم إلى عمرة. فهذا أيضا مما علل به عمر رضي الله عنه بقاء الحاج على نسكه وعدم فسخه الحج إلى عمرة، هذا مما قال به. وأيضا فمما علل به رضي الله عنه أنهم إذا تحللوا بعد الحج بعد العمرة أو أفردوا الحج أو اعتمروا تمتعوا وتحللوا بعد العمرة ترفهوا وتنعموا وفعلوا المباحات ونحوها حتى يأتي يوم عرفة أو يوم التروية. يقول في بعض الروايات عنه يوشك أن يظلوا معرسين بهن في ظل الأراك حتى يوم التروية. وكذلك قال هذه المقالة أيضا بعض الصحابة لما أمروا بأن يتحللوا ويفسخوا إحرامهم إلى العمرة ويجعلوا حجهم عمرة ويصيرون متمتعين، قالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يفطر منيا، يعني ونحن حديث عهد بالترفه وبالاستمتاع ونحو ذلك، كأنهم يقولون إن الذي يذهب إلى عرفة يذهب وهو بعيد عن الترفة وبعيد عن التنعم، وهو الذي يحرم بالحج من الميقات ويبقى على إحرامه إلى أن يقف بعرفة وهو على هذه الصفة أشعث أغبر بعيدا من التنعم ونحوه. هذا كان رأيهم، ولكن قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يتحللوا كما تقدم لنا في حديث ابن عمر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه في صبح اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وكان أكثرهم محرما بالحج مفردا لا يذكرون إلا الحج، وكانوا أيضا ليس معهم هدي، لم يسوقوا الهدي. فعند ذلك قال لهم: من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فليتحلل، ليحلق رأسه أو ليقصر، وليتحلل وليجعلها عمره. فكأنهم تثاقلوا وقالوا: كيف نجعلها عمرة وقد سمينا حجا؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به. ثم تمنى أنه ما ساق الهدي وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أو لأحللت معكم. فجعل الذي منعه من التحلل هو كونه قد ساق الهدي. وهكذا قال في حديث حفصة بنت عمر إحدى أمهات المؤمنين الحديث الذي سمعناه، وذلك أن الناس لما تحللوا من العمرة في اليوم الرابع وبقوا محلين ولبسوا الثياب وتطيبوا وأتوا النساء وفعلوا محظورات الإحرام، بقي صلى الله عليه وسلم على إحرامه. فقالت له حفصة: ما شأن الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك؟ يعني لماذا بقيت على إحرامك والناس قد تحللوا؟ اعتذر بأنه لبد رأسه، يقول: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. لبد رأسه، كان شعر رأسه كثيرا فجعل عليه شيئا يمسكه يتلبد معه كطمغ مثلا أو شمع أو نحو ذلك، يمسك بعض الشعر بضربا حتى لا يتشعث رأسه ولا ينتشر فيدخله التراب والغبار، بل يتماسك لأنه عرف أنه سيطول إحرامه. فإنه بقي في الإحرام نحو 15 يوما، أي أحرم في اليوم 25 من شهر ذي الحجة القعدة، ولم يتحلل إلا في اليوم 10 من شهر ذي الحجة، فبقي نصف شهر، وهذه المدة طويلة. فيخشى أنه يدخل في شعر رأسه شيء من الغبار يتأذى، فجعل فيه هذا الذي لبده: لبدت رأسي وقلدت هديي، أي سقت الهدي وجعلت في رقابه قلائدا مهديا له إلى الله تعالى. وسيأتينا باب في الهدي. هذا الهدي الله تعالى شرع الإهداء إلى البيت وأمر به، ثم أمر أيضا بأن يجعل له ما يميزه وهي القلائد. قال تعالى: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فالقلائد هي التي تجعل في رقاب الهدي، وقد قلد النبي صلى الله عليه وسلم هديه، جعل في رقبة كل بعير أو كل جمل أو كل ناقة قلادة يعرف بها أنها من الهدي. والله تعالى قد نهى عن التحلل حتى ينحر ذلك الهدي في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلما كان معه هذا الهدي امتنع من التحلل، وبقي على إحرامه من شوقه للهدي ولو لم يكن معه هذا الهدي لتحلل كما تحلل الذين ليس معهم هدي. لا شك أن هذا من أقوى الأدلة في استحباب فسخ الحج إلى العمرة لمن قدم حاجا مفردا أو قارنا. ولكن يقول العلماء الذين قالوا بالفسخ إن ذلك فيما إذا كان القادم قادما مبكرا فإن له أن يجعل إحرامه بعمرة. إذا قدم مثلا في اليوم الخامس من شهر الحجة أو السادس فعنده مثلا يومان أو ثلاثة أيام يتحلل فيهما. قدم وهو مفرد نقول له الأفضل أن تتحلل بعمرة، تجعل إحرامك عمرة، تقلب نيتك إلى العمرة، طف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة وقصر من شعرك وتحلل والبس ثيابك وتحل لك امرأتك وتحل لك الطيب وتحل لك المحظورات كلها. وإذا كان في اليوم الثامن فأحرم بالحج كما يحرم الناس الذين هم المتمتعون، اجعل إحرامك تمتعا. فإن قال أنا أختار ما اختاره عمر للصحابة من البقايا للإحرام قلنا له لك ذلك، فلسنا ننتقد على عمر ولكن نذكر الأفضل. نقول الأفضل ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. قد ثبت تحلل الصحابة عن نحو 17 صحابيا رووا أنه صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة وأن يفسخ ذلك الحج الذي أحرم به. ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وخالفه في ذلك الشافعية ونحوهم واختاروا ما ذهب إليه عمر من أنه لا يجوز التحلل ولا يجوز فسخ الحج إلى عمرة. واستدلوا بالآية وهي قول وأتم الحج، قالوا لا بد أن الحج يكون تاما. فالذين ذهبوا إلى البقاء على الإحرام هم أبو بكر وعمر وعثمان، كانوا يأمرون بالبقاء على الإحرام وينهون عن التحلل. وخالفهم في ذلك بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما، فكان يلزم بالتحلل لمن أحرم مفردا أو قارنا، يلزمه بأن يتحلل وأن يجعل إحرامه بعمرة. فقيل له إن أبا بكر وعمر ينهيان عن التمتع، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يقول إن اجتهاد أبي بكر وعمر يخصهما، وإنه نظر نظراه واجتهاد اجتهداه، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن تقدم. ولكن مع ذلك نقول رأي أبي بكر وعمر وعثمان ذهب إليه مالك والشافعي ونحوهم من أن من أحرم لا يتحلل، ورأي ابن عباس ذهب إليه الإمام أحمد وقال إنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تمناه، فذهب إليه هذا الإمام لقوة الأدلة ولكثرتها. ومع ذلك الكل على حق وعلى صواب. فالشافعية لا يبطلون إحرام من تمتع ولا من فسخ الحج إلى عمره ولا يضللونه، وكذلك الحنابلة لا يضللون من بقي على إحرامه ولا يخطئونه. هذا هو القول المختار. لكن قد ذهب بعض العلماء إلى وجوب فسخ الحج إلى العمرة، ورجح ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، واختار وجوب التحلل والإلزام به، واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يتحللوا قال له بعضهم: أرأيت عمرتنا هذه هل يعامل هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. وما استدل به حديث عمران بن حصين الذي معنا الذي سمعناه قريبا، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالمتعة، يعني متعة الحج، وأن الله تعالى أمر بها في قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فما دام أنها وردت في القرآن وفعلها الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يعترض عليها. وذكر أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عنها اجتهادا اجتهده ورأي رآه، وهذا معنى قوله: قال رجلا برأيه ما شاء، بعدما ذكر أننا فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن ينسخها ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، فبقيت من السنة، فلماذا نتركها ما دام أنه لم ينزل ما ينسخها؟ إنما عمر هو الذي نهى عنها لمجرد رأي رآه والاجتهاد اجتهده. وبكل حال، فإذا عرفنا أن أفضل الإنساخ الذي نختاره إذا لم يكن الإنسان ساق الهدي أن يحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وأنه إذا أحرم مفردا وقدم مبكرا أن الأفضل له التحلل، وأما إذا كان معه الهدي فإن عليه أن يحرم بالقران أو بالإفراد ولا يتحلل حتى ينحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأن من قدم متأخرا في اليوم الثامن مثلا أو في مساء اليوم السابع الأفضل له أن يبقى على إحرامه إذا كان مفردا أو قارنا، يبقى على إحرامه حيث ليس هناك مدة يتمتع فيها، ما بقي إلا ساعات قليلة حتى يحرم الناس بالحج فيبقى على إحرامه والحال هذا. وإذا اختار التحلل واختار إتمام العمرة فلا مانع من ذلك، والأمر فيه سعة.